يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نفع القلب وألف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. قال الشيخ علي رحمه الله: وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه. إذا قال لزوجته أنت سائبة بمعنى مطلوبة أو مني أو عتيقة يعني معتوقة مني كان خلاص حرة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام هذا هنا فإن ادعى أنه لم يقصد بشيء من هذه الألفاظ ما وش قصد بها طلاق يقول أحلف إيه وش قصد بها طلاق وما عليه شيء ولا شيء يعني. قال رحمه الله: فإنك لا نوى في عدده وعوقه. إذا كان الكل ما حبش يحلف نوى في عدده وقبل منه نية مدون ثلاث إذا ما حلفش أما لا تزب طلقة والله اثنين بدون ثلاث والسشكلة تنويته في عدده مع أنه قد أنكر قصد الطلاق وشيث له قريبا ولا ينوف العدد إن أنكر قصد الطلاق وأجب بأن نقوله أثبت عليه إرادة الطلاق فكأنه بنقوله قال أردته وكذبت في قولي لم أرده وعوقب بما يراه الحاكم عقوبة موجعة بحق هذا الألفاظ هذه لأنه ليس على نفسه ولا وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما أراد لا يعلم ما أراد بهذه الألفاظ سواء حلفاء وكذا وكذا يعاقب في القسم السابق في قوله نوى فيه وفي عدده في ذهبه. قال رحمه الله: ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت بائن أو خلية أو برية جوابا لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك. ولا ينوى في العدد إذا كان أنكر قصد الطلاق بل يلزمه ثلاث بعد قوله أنت بائن ألا أنت بائنة أو الله أنت خالية أو الله أنت برية أو بتتون هذه قالها لا جوابا لقولها هي قالت مضجرة ومقلقة قالت أود لو فرج الله لي من صحبتك فالربي فرج علي من صحبتك يعني ما نبقاش عندك هو قال لا أنت باين أو خالية أو برية اسمها وجوبها جواب اللي لقولها أود لو فرج الله لي ونحو فإن لم يكن جوابا إذا ما هو الجواب ما عليه شيء ولكن إذا كان جواب هنا أو بين قلت لك ربي فرج اليوم من صحبة تعال هو قال لها أنت بين هامل أخلاص أو خالية أو برية وقد أنكر قصد الطلاق صدق إن تقدم به صوت يدل على ما قال وإلا لزمه ثلاث مطلقات وأما إذا لم ينكر قصده لزمه ثلاث هية في بتتين دخل أو لم يدخل ولا ينوى وفي غيرها ينوى في غير المدخول بها فقط وسواء كان جوابا لقولها المذكور أم لا. ثم قال رحمه الله: وإن قصده بكسق الماء أو بكل كلام لزمه لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا. وإن قصده يعني الطلاق إذا كان قصده بكسقين الماء قال لها اسقني الماء، ولك قصد به طلاق، هذا يعتبر طلاق يعني ما فيش. قال لها اسقني الماء، هو قاصد به طلاق فهو طلاق. حقه اسقيني بالياء لأنه خطاب لمؤنث يبنى على حذف النون والياء فاعل وأصله اسقيني أو بكل كلام، وكذلك بك اسقيني الماء أو بكل كلام، يعني الطلاق يوقع بكل كلام، حتى إذا قال اسقيني الماء هو قاصد به الطلاق فهو طلاق، يعني ما فيش اللعب. كدخلي قاصد به الطلاق، والله اشربي لزمهما قصد من الطلاق وعدده، بخلاف قصده بفعل كضرب وقطع حبل، فلم يكن اذا كان غير فعل قطعني حبلها قطعني على زوج حتى ابنه به الطلاق ما هو شيء، ما لم يكن عادة قومي. اذا كان من عادة الطلاق يقطع هكذا حاجة يقطعها ولا ها، هذا يعتبر طلاق. لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا، أي بقوله اسقني الماء ونحوه غلطا لأن سبقه لسانه فلا يلزمه شيء. قال الإمام مالك من أراد أن يقول أنت طالق فقال كلي أو اشربي فلا يلزمه شيء لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الصريح أو غيره مع نيته، بل أراد إيقاعه بلفظه فوقع في الخارج غيره. قال رحمه الله أو أراد أن ينجز الثلاث فقال أنت طالق وسكت. أو أراد أن ينجز الثلاث بقوله أنت طالق ثلاثا، فقال أنت طالق وسكت عن اللفظ، عن يعني عن اللفظ عن الثلاث، فلا يلزمه ما زاد على الواحدة. أولا أن قاصد الطلاق ثلاث، فقال أنت طالق وما زادش ثلاث وسكت فلا يلزمه ثلاث، فلا يلزمه ما زاد على الواحدة إن لم يقصد بأنت طالق ثلاث، وإنما قصد أن يتلفظ بثلاث، فلما أخذ بالتلفظ بدله عدم ثلاث فسكت عنها إذ تسقط القطع. قال رحمه الله وسفها قائل يا أمي ويا أختي. وسفها زوج قائل لزوجته يا أمي ويا أختي، وهذه كثير من الأزواج يقولها يا أختي جبني هذه الحاجة، والله ما ديني هذه الحاجة، محقوش يقول يا أختي زوجته ما يقولهاش يا أختي، والله يقولها يا أمي، ما يلغهاش بهذا اللفظ. هذا سفيه، سفيها، والسفيه هو الذي لا عقل له، ناقص على عقل ويحجر عليه. وسفيها زوج قائل لزوجته يا أمي ويا أختي أو يا عمتي أو يا خالتي من المحال، أي نسب للسفه، يعتبر ناس وهذا سفيه هذا. ولغ الحديث المسقط للشهادة، يعني شهادة دعو ما جوزش لأنه سفيه، وفي كراهته وحرمته قولا. هذا اللفظ هل هو مكروه أو حرام؟ خلاف. في الخير ولما كان الركن الرابع وهو اللفظ قد يقوم مقامه شيء أشار له بقوله. قال رحمه الله ولزم بالإشارة المفهمة. صح، هو الركن يعني في الطلاق اللفظ، ولكن كاين في أمور غير الإشارة تكفي، تكفي ويعتبر طلاق. كان قال ولزيم الطلاق بالإشارة المفهمة، إشارة اللي تكون تفهم، مثلا هو في حال غضب هكذا بالإشارة، معناها روح ما نحتاجش بالإشارة المفهمة بأن احتف بها من القرين، يكون قرين يعني يكون في حالة غضب في حالة كذاب يعني، وما يقطع من ما يقطع من العينة بدلالتها على الطلاق، وسواء وقعت من أخرس يعرف شي يتكلم كان أخرس أو متكلم، وإن لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها هي ما فهمتش منه بلدها طلقها، ولكن يصح الطلاق ولو هي ما فهمتش، وهي كالصريح فلا تفتقر لنيتهم. وأما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق ولو قصده، لأنها من الأفعال لا من الكنايات الخفية، خلافا لبعضهم ما لم يكن عادة تقوم كما تقدم في الفعل، يعني الفعل ما يدورش على الطلاق وإنما اللفظ هو اللي رحمه الله. وبمجرد إرساله به مع رسول ولزم أن يقع بمجرد إرساله به مع رسول، أي بقوله قال الرسول هذا السيد قال روحيها وخبرها بالطلاق لأني طلقتها خلاص يقع الطلاق، بمجرد إرساله مع رسول أي بقوله أخبرها بطلاقها، ولو لم يصل إليها قال روح لها وخبرها نزل ما وصلت لها في أثناء الطريق ارجع والله خلاص قع الطلاق ونزل ولو ما وصلت لها ولو لم يصل إليها، أي يقع بمجرد قوله للرسول ذلك أي بقوله المجرد عن الوصول. قال رحمه الله وبالكتابة عازمة أو لا إن وصل لها، كما لم تذكر لم يطلقوا بالتليفون لا تليفون، وبالكتابة لها بعد لا رسالة ولكن طلق خلاص، وبالكتابة لها أو لوليها عازما على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابته، من كتابته هي طلق غير كتب، وقال هي طلق في الرسالة طلق ثانية هي طلق. ونحو لو كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق، إذا كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق، هذا إن يطلع على كل حال طلاق. وكذا إن كتبه مستشيرا أو مترددا وأخرجه عازما أو لا نية له عند ابن رشد لحمله على العزم عنده خلاف اللخمي، قال أو لا إن وصل لها، أو كتبه لا عازما كان متردد أو مستشير ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فيحنث إن وصل لها، إذا وصل يحنث ولا ما وصلش ما يحنث، أو لوليها ولو بغير اختياره. وأما إذا لم يكن له نية أصلا فعند ابن رشد يلزمه لحمله على العزم أي النية كما تقدم، فتحصل له إما أن يكتبه عازما أو مترددا أو لا نية له، وفي كل إما أن يخرجه كذلك أو لا يخرجه أو لا يخرجه. وفي هذه الاثنى عشر صورة إما أن يصل أو لا يقع أو لا يقع الطلاق بمجرد كتابته، إن عزم أو لا نية له، وبإخراجه كذلك في المتردد وصل أو لم يصل، وأما إن كتبه مترددا أو لم يخرجه أو أخرجه كذلك فإن وصلها حنيثة وإلا فلا. فعدم الحنث في صورتين فقط مفرقة. قال رحمه الله: وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف. وفي لزومه بكلامه النفسي بين يقول لها بقلبه، في قلبه برك، في قلبه قال لها طالق متلفظ على كلام نفسي. وفي لزومه بكلامه النفسي بأن يقول لها بقلبه أنت طالق، خلاف المعتمد عدم اللزوم. وهذه رحمة، علاش؟ يعني الإنسان دائما ربما يسلم ويتقلق ويعزم من، ولكن من بعد هذا يدور في حال ومثلا ما المعتمد لا يقع منه الطلاق الكلام النفسي. وأما العزم على أن يطلقها ثم بدله عدمه فلا يلزمه اتفاقا، راه ناوي وعازم باش يطلق، مش يطلق، ناوي وعازم، هذا ما يقعش منه. قال رحمه الله: وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل مع طلقتين مطلقا. كما ذكر مثلا في المحكمة يدوس هو ويهاو ويعزم على الطلاق، ولكن يحيل الأمر للمحكمة ولها المحكمة بينها، ثم هذا يسمى مش طلاق، يسمى طلاق اللي يحكم بها الحاكم هذه فيه، يفسر فيها الحاكم كي يطارق ويطارق ويفسر فيها لأنه عازم وقال الحاكم المحكمة بينها، لا يقاس عليه طلاق. وشغال: وإن كرر الطلاق أي لفظه بعطف بواو أو فاء أو ثم، كرر المبتدأ كرر هي طالق وطالق وطالق وطالق كرر الواو مع كل لفظ أنا، فثلاث إن دخل كأن لم يدخل، وأنا سأقه على المذهب كمن اتبع الخلع، فكمن أتبع الخلع طلاقا نسقا وإلا فلا، كما من قال لها أنت طالق مع طلقتين فثلاث مطلقا دخل أن لا. قال رحمه الله: وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد. وإن كرره ثلاثا طالق طالق طالق بلا عطف لزمه ثلاث في المدخول بها كغيرها، أي غير المدخول بها يلزمه ثلاث إن نسقه، ولو حكما كفصله بسؤال يلزم إلا لنية تأكيد فيهما، إلا إذا كره ناوي التأكيد تفض بها المرأة طالق طالق طالق يقول لك طلقت، أنا ناوي نأكد مانيش ناوي نأسس. نسقه ولو حكما كفصله بسؤال إلا نية تأكيد فيهما في المدخول بها وغيرها، فيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى بخلاف العطف، فلا تنفعه نية. إذا قال هي طالقون وطالقون وطالقون كما تقدم لي أن العطف ينافي التأكيد في غير معلق بمتعدد، بأن لم يكن معلقا أصلا كأنت طالق طالق طالق، أو معلق بمتحد شيء واحد كأنت طالق إن كلمت زيد، أنت طالق إن كلمت زيد، أنت طالق إن كلمت زيد، ثم كلمته كثلاث إلا لنية تأكيد، فإن علقه بمتعدد الشيء اللي علقه متعدد ما هو شيء واحد، كأنت طارق إن دخلت الدار هاي واحد، زيدها أنت طارق إن كلمت زيدا، أنت طارق إن كلمت إن أكلت رغيف، ففعلت ثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحذوف عليه. قال رحمه الله: ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق، فإن لم ينوي إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان. ولو طلق فقيل له ما فعلت، فلان وش درت، هو اسمع به باللي طلق، فلان وش درت، قال له يا طارق هل نحسب هذه ثاني نحسبها طلقة، فقال هي طارق، فإن لم ينوي إخباره، إذا كان نوي الإخبار باللي طلقها فهما طلقة واحدة، وإذا كان نوي هذا ثانية أي زبوتين، فإن لم ينوي إخباره أي ولا إنشاء ولا إنشاء طلاق ففي لزوم طلقة حمل على الإخبار، فخبروا كانوا اللي ساحر أني طلقت، أو اثنتين حملا على الإنشاء قبل أن يحلهما في القضاء، في القضاء أما في الفتوى في الأول. والطلاق رجعي لم تنقضي عدته وإلا لم يلزمه إلا الأولى فقط اتفاق، ولو قال المصنف ففي لزوم ثالثة قبل أن كان أحسن وقت الآن المرض أي أنا وقت هنا تجزؤ الطلاق، لا في تجزؤ الطلاق أي نسيت طلقات أخذ لي الشيخ خليل قلت لك هذه ما يجيبوهاش المؤلفين، الشيخ خليل يجيب الشريدة والوريدة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.